بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب الشهادات. استمع الآن لقراءة الشيخ ومع التعليق بما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك لزوال المانع؟ الآن بدأ في وجود الشروط بعد عدمها. فلدينا كما قلنا مرارا تحمل وأداء. التحمل يختلف عن الأداء، فقد يصح التحمل ولا يصح الأداء. هو الآن في موضوع الأداء. فمثلا لو أن كما أشار المؤلف هنا الصغير المميز على أن لا تقبل قلنا شهادته إلا لشهادة صبيان بعضهم لبعض، أي أداء يصح منه التحمل، لكن لا يصح منه الأداء إلا بعد بلوغه، وهذا ما جرى. فالمؤلف يقول: متى ما وجد الشرط بأن بلغ الصغير، فإلى آخره، فإنه هنا تقبل شهادته، تقبل شهادته في هذه المسائل، والأمر واضح جدا. نعم، هو قال لزوال المانع، طبعا يقصد لزوال المانع، المانع ما جاء إلى الآن حقيقة، يقصد لتوافر الشرط. في فرق بين توافر الشرط وزوال المانع. نحن مر معنا سابقا الشروط، وسيأتي بالفصل الثاني الموانع التي تمنع قبول الشهادة. فهذا هو الذي أراده المؤلف رحمه الله. نعم. ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية، فقبلت شهادته لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: ولا تقبل شهادته في الحد لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها، قاله في الكافي. الآن هل تشترط الحرية أو لا؟ نعم، هو يقول المؤلف لا تشترط الحرية في العموم، فتقبل لأنه تقبل. سيأتي فيما بعد أن لا تقبل شهادة المملوك لسيده، هذا موضوع آخر. طبعا هذا الحديث الذي أشار إليه وهو قد تقدم في حديث عقبة بن رافع، في الحديث عقبة بن الحارث عفوا في الرضاع، وهو حديث متفق عليه. والحديث قال لحديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي لهاب، أو تزوجت أم يحيى بنت أبي لهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه، أي قبل شهادة أو دعوة هذه الأمة. وهذا الحديث متفق عليه، مر معنا في كتاب الرضاع الذي معه النسخة المحققة صفحة 1065، صفحة 1065 الحديث موجود، والحديث متفق عليه. لكن قال لا تقبل شهادته في الحد، لأنها الحدود تدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. لكن هنا مسألة، الحدود أحيانا تكون خالصة لله، وأحيانا تكون فيها حقوق الله وحقوق للمخلوق، فإطلاق المؤلف على أن لا تقبل شهادته في الحدود أقول فيه نظر يحتاج تأمل. لماذا؟ مثل حد القذف يتنازعه أمران أو فيه أمران، حق لله جل وعلا، وكما في سورة النور أنه يجلد 80 جلدة فإذا لم يأتي بالشيء القاذف، لكن حق المخلوق إذا ما وجدنا إلا أن يشهد هذا المملوك وليس هناك تهمة، المؤلف فقط قال لوقوع الخلاف فيه وتجرى الحدود بالشبهات، وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة كما تعلمون، ولو أننا لم نقبل شهادته لضاع الحق لهذا المقذوف. فالذي يظهر لي أنه ما دام المسألة فيها خلاف وهناك من جرى قبوله وفيها حق مخلوق، فإذا لأن بعض العلماء يقول تقبل شهادته في كل الحدود، لكن المؤلف أخذها بدرء الحدود بالشبهات كما ورد الحديث، فأقول الحدود التي هي حق خالص لله كمن شرب مثلا خمرا أو نحو ذلك ليس في حق مخلوق فتدرى الحدود بالشبهات، أما هنا فإن في حق لمخلوق، ولو أخذنا بهذا القول وضاع حقه فأرى أن القاضي له أن يقبل شهادته إذا لم يأتي سبب يمنع ذلك. نعم. ولا يشترط كون الصناعة غير دنية فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس وقراد ودباب ونحوهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر قاله في الشرح، وتقبل شهادة بدوي على قروي لأنه مسلم عدل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. نعم، هنا الآن عدة مسائل. أولا الحديث صحيح لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، صحيح، وسأقف عند هذا أيضا المعنى في عدة وقفات، لكن في تعريف يقول حداد وزبال وكناس وقراد، قيل أنه هو من يربي القرود، ذكر البهوتي رحمه الله أن القراد هو الذي يربي القرود، وقد يكون هناك معروف في الإبل تأتي حشرة تسمى قراد يعرفها أهل الإبل، يكون هناك أشخاص متخصصين بلقطها، هذا عملهم وهي من الأعمال التي ليس كل الناس يقومون بها، لكن نأخذ بقول البهوتي رحمه الله أنه من يربي القرود. قال أيضا الدباب هو من يربي الدب ويبيعه، أيضا هو الذي يربي الدببة أو الدببة ويبيعها، فهذا من حيث المعنى في اللسة. نعم يقول ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة. الحقيقة أولا كلمة صناعة دنيئة ليس على إطلاقه، مع أنه قبل شهادته، لكن يقول شهادة حجام وحداد وزبال وكناس تختلف المهن، صحيح، لكن هذه أمثلة أحيانا الأعراف لها دور في هذا الأمر، الأعراف لها دور فيها فتختلف. بعض الآن ما ذكره هنا لا تعتبر في بعض المجتمعات الدنيئة، تعتبر أن من الأعمال العامة. نعم، مثل حداد، حداد لا تعتبر حتى في المجتمع الآن لا يعتبرون حداد مهنة، ليست مثلا كالحجام الذي ورد كسب الحجام خبيث، لأن ورد في حديث كسب الحجام خبيث، مع النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجاجة الحجامة أجرته، يعني ليس محرما، لاحظوا، فقد يوصف بالخبث ما ليس محرما، وحتى أكل الكراث كما تعلمون قد يوصف لهاتين الشجرتين الخبيثتين كما قال عمر رضي الله عنه، لكنها ليست محرمة. الشاهد أن هذه الأعمال بالجملة تختلف اختلاف الأعراف والقوم. ثانيا أنه أيضا لا يجوز تعيير أحد بصنعة اختارها، فمع كل أسف هناك بعض ربما يوجد بعض الأعراف قد ربما يقدحون في الشخص أو ينتقصون من قدره أو يسبونه أو يفاصلونه لمثل هذه الأعمال، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. الآية صريحة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الذي ورد فيه، والآية صريحة في مواضع عدة لا يتسع المقام لذكرها هنا. ثم قال وقبول وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر، سبحان الله، يعني ولد الزنا لا ذنب له أيها الأخوة، الذنب على أبيه أو على أمه إن كان حدث بالاختيار طبعا، لأن الأم أحيانا قد لا تكون مختارة، قد تكون مقتصدة ويحدث هذا. لكن ولد الزنا ما هو ذنبه؟ ولد الزنا مثل غيره مكلف، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقول أنه مثلا هو يقول تقبل شهادته، لكن أردت ألا نفوت هذا المعنى، لأن هناك من يقول فيه بل ربما من يصدرون أحكاما على ولد الزنا، هذا لا يجوز، يؤخذ الإنسان بعمله ولا يجني عليه. نعم، ولا يجني عليه أبوه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة بابنه وقال من هذا؟ قال هذا ابني واشهد به، قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهو حر لا يجني عليك ولا تجني عليه، فكيف يأتي من يقول إن ولد الزنا لا تقبل شهادته؟ لأن المعلم ماذا يقول هنا؟ يقول في قول الأكثر، لأن هناك من يرد شهادته، وهذا الحقيقة فيه نظر ولا ينبغي، ويتبع ذلك انتقاصه أو غير ذلك من الأسباب. وهم يعانون الآن أيها الأخوة، بعضهم هؤلاء اللقطة يعانون في المجتمع من مشكلات كبيرة جدا. نعم، الإنسان قد من حقه ألا يتزوج، هو لأن سبقا مرة معنا في كتاب النكاح أن مثلا عدم التزوج من فلان أو من فلانة أو عدم قبول فلان يخضع لعوامل كبيرة، حتى أنني أعرف بيوت موجودة لا يتزوج الولد من أقرب الناس إليه، يعني ابنة عمه أو ابنة خالته، ولا يقدح فيها، لكن يخشون من مشكلات، يخشون من مشكلات. فلا يعني أن كونه رفض أن يتزوج من ابنة عمه أو رجل لا يزوج ابن أخيه أنه يقدح فيه، لكن يقول أنا لا أريد مشكلات وأخشى يقع مشكلة فتحدث التفرق، هذا موجود في بعض الأهل، فيقول أفضل لي، هي ترزق وهو يرزق وكل منهما كذلك. فإذا هذا معنى عميق، كونه لا يزوج من بعض البلدان أو لا يزوج ليس انتقاصا، نحن نتكلم عن النظرة الانتقاص، نظرة الاحتقار، نظرة الطبقات، نظرة الدونية، كل هذا لا يجوز، هذه مسائل جاهلية التي يجب أن نتخلص منها المؤمن. أما كونه لا يتزوج أو لا يزوج هذه مسألة أخرى يجب أن نفصل بينها وبين هذا الواقع. هنا لا تجوز إذا شهادة بدوي على ظاهره، هذا لا يستدل بهذا الحديث أنه ينظر له نظرة كأنها نظرة تمييز أو احتقار، أعوذ بالله، لا يمكن. إنما كما علل المؤلف البدوي لأنه يأتي لا يعرف صاحب القرية، كما أن قد يكون صاحب القرية لا يشهد أيضا على بدوي، نفس الأمر. فالقضية في هذا الجانب ليست تمييزا، لا، إنما هي أحكام يراعى فيها المسائل، لأننا نلحظ هذا الآن في طعن الحقيقة في أشياء كثيرة في المجتمع، ليس من قضية بدوي وحضري، نعم، لكن تأتي أمور أخرى أنتم لا تخفى عليكم وأنتم تعيشون في هذا المجتمع، وكلها من موروثات جاهلية يجب أن يخلص الإنسان منها قلبه، يجب ألا يجعلها هي الأساس. لأن الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، نعم، ماذا هذه في سورة الأحزاب؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كون الإنسان ولد في المنطقة الفلانية أو في البر أو في الحضر، نعم، أو كونه ولد للعائلة الفلانية أو للعائلة الفلانية، هذا ليس من كسبه، التعيير باللون، التعيير بالاسم، التعيير بأمور ليست من كسب الإنسان، لا يجوز، لا يجوز. نعم، موضوع الأسماء كونها تعدل هذه مسألة أخرى، لأن يقولون من الكسب وبيد الإنسان، لكن كون الإنسان في يميز بينه وبين غيره لنسبه أو لونه أو ماله أو غيره، يعني شو انظر أيضا بعض الناس ينظر للفقر أنه كأنه عيب، والله سبحانه وتعالى لما مدح المهاجرين أول ما بدأ فيه أنهم فقراء، للفقراء المهاجرين الذين فيه، بدأ في سورة الحشر يوصف أنهم فقراء، وهذا ذكر العلماء أنها من ميزاتهم، أنهم كونهم ضحوا هذه التضحية حتى آل بهم إلى الفقر كما تعلمون، تركوا أهلهم وأموالهم وجاءوا للمدينة وهم فقراء، هذا ليس عيبا بل إنها صفة مدح. فبعض الناس يعيب أحيانا بأمر ليس من كسب الإنسان، فهذه كل هذه المسائل يجب أن نضعها في إطارها الصحيح، والله أعلم. ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه، لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير. نعم، هذا واضح لا فيها إشكال. نعم، لكن أريد أؤكد على المسألة السابقة أن منهج فرعون هو تمييز المجتمع وتقسيمهم إلى طبقات، كما قال الله جل وعلا، نعم، وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعة، وهدد الله جل وعلا بأولئك الذين يميزون بين الناس طبقيا، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وهذا من ما يأتي في العصبية والحزبية وغيرها، وسيأتي لها إشارة إن شاء الله. نعم. باب موانع الشهادة، وهي ستة. الأول، كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه. هذا الآن بدأ في موانع الشهادة، هذا اللي قلت لكم. هذه موانع الشهادة. موانع الشهادة أيها الأحبة أن تتوافر في الإنسان الشروط، لكن تأتي موانع تحول دون قبول شهادته. وهذا المعنى عميق، ومرارا نؤكد عليه، أن من أسباب ضلال كثير من الشباب الآن الذين يرون الغلو ويكفرون الناس ويستبيحون دماءهم، أن قد تتوافر أسباب التكفير لكن لا ينتبهون للموانع التي يسميها العلماء عوارض الأهلية، أي أن الإنسان قد يقع بمكفر لكن تأتي عوارض الأهلية التي ترفع إيقاع الحكم عليه. هم يأخذون فقط في المسألة الأولى أنه عليكم السلام أنه فعل هذا، إذن هو كافر. وسبقا قلنا مرارا هناك عوارض أهلية كثيرة، أبرزها كما تعلمون الجهل والإكراه والخطأ والتأول. نعم، كل هذه ترفع الحكم، أي لا ينزل الحكم على صاحبه، ولا أريد أسترسل فيها لأهميتها. إذن هنا تتوافر الشروط السابقة، نعم، كونه مسلما، كونه عدلا إلى غير ذلك، لكن تأتي عوارض موانع فلا تقبل الشهادة. نأتي، ما هو المانع؟ قبل أن نعرف المانع يجب أن نعرف الشرط. الشرط أيها الأخوة هو العلامة، لغة العلامة، الشرط هو العلامة. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. طبعا ما أحب أطول، هذه قاعدة أصولية ومهمة، لكن إشارة لأهميتها. ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. مثلا لو قلنا من شروط الصلاة الوضوء، أو شروط، طيب، أن الإنسان لا يجوز تصلح صلاته بدون وضوء أو تيمم. طيب، إذن ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يتوضأ لا صلاة له. طيب، من شروط دخول الوقت، طيب، إذا لم تغب الشمس، نعم، لا تصح الصلاة للمغرب. إذن الشرط أن تغيب الشمس، وهو دخول الوقت في أي يوم. طيب، قد يدخل الوقت ولا يلزم وجود الصلاة، لا يلزم. إذن قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فلو إنسان أيضا توضأ ولم يصلي، طيب، يلزم يكون على وضوء بدون الصلاة، فهو لا يلزم من وجود الشر وجود ولا أيضا عدم. فهذا معنى من المعاني. هنا نأتي للمانع. طيب، فالمانع كما بيّن العلماء قالوا هو الحائل بين الشيئين. المانع هو الحائل بين الشيئين، كما قلنا في عدم إنزال الحكم على صاحبه. واصطلاحا خلاف الشر، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. نعم، يعني مثلا الآن فيما يذكره المؤلف بغض النظر عن التفصيل، إذا وجد عدم قبول الشهادة فلا تقبل الشهادة. طيب، قالوا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، قد أيضا فهو أيضا يمكن يوجد أيضا المانع، ومع ذلك لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولا أريد أفصل لأن الوقت ضيق. فهذه مهمة جدا، معرفة الشروط، الشرط والسبب والمانع، كلها لأنها تضبط القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، والله أعلم. هنا الآن يقول الموانع ستة، أحدها كما بيّن الموانع، نعم، كون الشاهد أو بعض كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له. القن هو المملوك، القن هو المملوك، فإذا لا يشهد المملوك، نعم، لسيده، لأنه من ماله، لأنه من ماله فلا يشهد له، لأنه لو شهد له كأن الإنسان يشهد لنفسه. نعم، بمثال لو جاء هذا المملوك وقال أنا أريد من فلان 100 ريال، طب أعطنا شهود، قال عندي من الشهود فلان شاهد خارجي وفلان سيده مملوكه، نعم، نقول لا تقبل شهادة السيد. لماذا؟ لأنه إذا شهد له وحصل على 100 ريال ستكون في النهاية لمن؟ للسيد، فهو كأنه شهد لنفسه في هذه الحالة. فالصحيح أنه نعم، ما دام ملكا له أو بعضه فلا تقبل شهادته. نعم. وكذا لو كان زوجا له لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته. وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة. هذا الآن لو كان زوجا له، طبعا كلمة زوجا له دقيقة، نعم، تشمل الزوج والزوجة. وقلنا إن في القرآن ليس في زوجة، يعني زوجته كذا زوج، نعم، تستخدم زوج للزوج وللزوجة. هذا فأراد يقولون لو كان زوجا له، يعني امرأة، نعم، وزوجة والزوجة امرأته، وهكذا. فجمع في هذه العبارة بين الاثنين. فالمؤلف يقول هنا لا تقبل أيضا شهادته. لماذا؟ استدل بقول عمر لعبد الله بن الحضرم الذي مر معنا 1194 إذا كان أحد معه النسخة المحققة. ومعروف أن قال أن عبد الله بن عمر أو أن عبد الله بن عمر بن الحضرم قال لعمر رضي الله عنه إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، فقال أرسله لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعك. طبعا قلنا إن الألباني قال لم أقف على إسناده، لكن صححه غيره، لكن صحح هذا الحديث غير الألباني رحمه الله، رحمه الله جميعا. فالشاهد أنه هذا ليس فيه شاهد على هذه المسألة. الحقيقة أن هذا فيه شاهد على المسألة الأولى، نعم، مالك سرق مالك، مالك أيها عبدك، لأنه من ماله سرق مالك، وفيها جناس جميل. فهذا الحديث الذي أشار إليه إذا صح فهو يصلح للمسألة الأولى وليس لهذه المسألة، فليس فيه دليل على هذه المسألة، والله أعلم. ولهذا فنقول إن هذا القول أنه لا تقبل شهادة زوج زوجته فيه نظر. أنا أريد أضع قاعدة أشير إليها وسأختم فيها إن شاء الله الفصل. أيها الأحبة، في كثير مما ذكره المؤلف يذكر الشيء ويقول فيه تهمة. إذن الحقيقة أن عدم قبول الشهادة حتى يريحكم من بقية فصول الباب إلا إشارات للتهمة، فليس لأنه زوج أو زوجة، وليس لأنه أب أو ابن، وليس لأنه أخ أو أخ. متى ما وجدت التهمة وثبتت فهنا لا تقبل الشهادة، لا تقبل الشهادة. أما كونه أبا أو كونه أما أو ابنا أو زوج أو زوجة فأقول هذا محل نظر، والقاضي ينظر في هذه المسائل هل توجد التهمة أو لا توجد. والتهم، التهمة على 3 أنواع قال العلماء. تهمة قوية جدا، واضحة، ظاهرة، نعم، فهنا ترد الشهادة. طيب، وتهمة ضعيفة جدا فلا ينظر إليها، مجرد احتمالات بعيدة. وتهمة تدور بين القوة والضعف، فهذا الأمر فيما أراه للقاضي، فيما أراه سأحرر هذا الفصل على هذه القاعدة. القاضي هو الذي ينظر في هذه التهمة. مرة أخرى، التهم قد تكون تهمة قوية جدا ولها قرائن، فهذه لا يقبل الشاهد، التهمة ظاهرة. وتهمة ضعيفة جدا كما سيأتي بعضها، هذه لا ينظر إليها ولا تعد، لأن من باب الاحتمالات، والاحتمالات حتى العدل قد يخطئ قد ينسى، لو دخلنا الاحتمالات ما انتهينا، وكل إنسان يطرأ عليه ما يمكن يرد. فالاحتمالات التي العليلة ليست علة بل هي عليلة. أما الاحتمالات التي تدور بين القوة والضعف فإن هذا القاضي هو الذي ينظر فيها ويتأمل ويحكم فيها، وقد يختلف القضاة في ذلك والله أعلم. وإذن هنا نقول الموضوع مجرد أن زوج أو زوجة. مثال، يوجد أناس عرف بالعدل، رجل عرف بالعدل والتقوى والورع، وهناك قضية لزوجته ولا يعرف عنه كذب، ودقيق في أموره وفي حياته وفي ورعه، هذا نقول لا نقبل شهادتك لزوجتك لأنها زوجتك. فيه نظر الحقيقة، إبطال ضياع للحق، قد لا يوجد غيره لاحظه لقربه. والعكس، قد توجد امرأة عرفت بالورع والتقوى والصلاح والعدل أيضا، ليس فقط هذا، فأنا أرد شهادتها لزوجها، لأنها هذا فيما تقبل في شهادة المرأة طبعا، في نعم فيما تقبل في شهادة المرأة تكون في بعض الأموال كما تعلمون. فلهذا تختلف الأحوال والله أعلم، نعم. ولو في الماضي بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها. حقيقة المؤلف لما يقول ولو في الماضي طبعا ولو هنا لأن فيه معناه خلاف. لو أدخل في تفريعات الفقهاء تتعجبون، رحمهم الله اجتهدوا في هذا، يقولون إذا كان خاطب لا تقبل شهادته. ليش؟ للتهمة أن يبغى يمشي أموره، يبغى يشهد لها حتى ما يردوه. طيب، وإذا كان قبل أن يدخل بها أيضا لا تقبل شهادته، لأنه قد يشهد لها حتى إذا كان متزوجا لها كذا. بل الآن يقول حتى لو كان الطلاق، يفرق من الطلاق الرجعي والبينونة لاحتمال أن يرجع إليها، فتضيع الحقوق في هذا الأمر. فإذا نقول نرجع للموضوع اللي بدأناه، ولا دخل بها أو لم يدخل بها، هي زوجته أو طلقها، إذا وجدت قرائن تثبت التهمة لا تقبل. إذا لم توجد وكانت مجرد احتمالات، بل معروف أن الشاهد عرف بالعدل والتقوى والورع، فحقيقة لا تقبل شهادته ولا ترد حتى لا تضيع حقوق الخلق. نعم. ولو كان أو كان من فروعه، وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض للتهمة بقوة القرابة. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ضنين في قرابة ولا ولاء. ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب. والضنين المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، بضعة مني يريبني ما رابها. الآن نبدأ بالأحاديث. في الحديث الأول يقول: والذي غمر على أخيه ولا ضنين، ضعيف. أما اللي بعده قال: ورواه أحمد وأبو داود بنحو، لم يبدو فيه بعض النسخ ساقط، ورواه أحمد وأبو داود بنحو من حديث عمرو بن شعيب، لم يخرج الألباني، ولكن غيره قال إنه حديث حسن، ولكن غيره قال إنه حديث حسن، مع أن سيأتي بعد أيضا في الحديث الأول اختلاف الحكم عليه. الحديث الأخير متفق عليه، فاطمة بضعة مني، هذا حديث متفق عليه. طيب، المؤلف الآن يتحدث عن الفروع والأصول. الأصول هما الآباء والأجداد والأمهات، هم الأصل، لأن الإنسان متفرع منهما. والفروع هم الأبناء وإن نزلوا، ويسمونه عمود النسب وفروعه، نعم، أو أصول النسب وإن سفل، وهكذا في أصول وفي فروع. الشاهد بكلمات المؤلف يقول: إذا كان من أصوله أو فروعه، يعني من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو من الأبناء لا تقبل. لماذا؟ قال: للتهمة بقوة القرابة. ثم استدل في هذا الحديث، الحديث قلت لكم سيأتي بعد قليل هناك من حسنه، بل خاصة الرواية الثانية، وإن كان الشيخ الألباني لم يخرج، حسنها بعض العلماء كالفارياني. الحديث حتى على لو قبلنا قال: ولا ضنين في قرابة. طيب، الضنين هو المتهم، إذن جعل الرد للتهمة وليس للقرابة. ابن القيم رحمه الله شدد في هذا الباب، نعم، قال إن شهادة القريب لقريبه، أب أخ غير ذلك، لا تقبل للتهمة لا لمجرد القرابة. ثم قال: والتهمة نعم وحدها مستقلة بالمنع، سواء كان قريبا أو أجنبيا. أما كونه أب أو أم، قال: فإنما هذا، فإن الأب والأم والأبناء، يعني الأصول والفروع، داخلون في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثن الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء. وإنما التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم. لاحظوا، التهمة ليس أنه أب ولا ابن أو زوج أو زوجة، وإن وكلام الحقيقة هذا علمي متين، لأنه يقول عندنا آية صريحة محكمة: وأشهد ذوي عدل منكم. الأب عدل تقبل شهادته. وجدت التهمة في الأب أو في الأم أو في القريب أو في البعيد، أي واحد التهمة ترد. أما ترد للوصف فقط، لذات الوصف، يقول هذا تعليل، وبعض العلماء قال هذا تعليل عليل أن يكون سبب الرد هو وجود أنه أبوه إلا ابنه وإلا غيره، فهذا تعليل لا ترد به النصوص ولا ترد به المحكمات. ولهذا كان كلام ابن القيم وغيره أيضا قويا في هذا الباب. فنقول إنما ذكره المؤلف هنا رحمه الله، وهذا مشى عليه كثير من الفقهاء ليس هو أحد، فيه نظر والأمر يرجع. إذن نقول رد الشهادة ليس لأنه أب أو أم، لكن لا شك أن الأب أو الإبن محل تهمة، لاحظ حتى نوصف محل تهمة، لكن دور القاضي هل يتحقق تحقيق المناط؟ نعم، وتخريج المناط وتنقيح المناط، هذه قواعد مهمة جدا. هل التهمة موجودة في الأب أو ليست موجودة؟ أحيانا قد يتحرى الإنسان في الشهادة لابنه أشد مما يتحرى للشهادة الأخر، يعني يكون أشد فيها لأن خوفا من أن يتهم، فتجده صريح في شهادته، بل ربما يشهد عليه كما سيأتي. إذن هذا كلام المؤلف، والحديث نقول فيه إذا صح ولا ظنين في قرامة، نقول إذا كان الظنين هو في هذه الحالة هو المتهم، ونحن نقول نعم إذا وجدت التهمة فلا شك أن القاضي يتحرى في وجود التهمة لوجود إذا كان أبا أو ابنا أو أما أو بنتا أكثر مما يتحرى لو جاء واحد بعيد، لأن الأصل في البعيد غالبا لا توجد تهمة، ليس كل من جاء أشهد يقول أنت متهم. هؤلاء نعم التهمة موجودة، لكن نقول هل تثبت أو لا تثبت؟ فأحيانا قد يجري القاضي أنها لا تثبت. فنعم، وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه كأخيه لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. طيب عندكم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه، مكتوب عندكم جائزة بعض النسخ، لا ساقط كلمة، أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا، إذا كان عدلا، هذه زيادة من نسخة من النسخ فعم، وليس بإطلاقها. طبعا كلمة إذا كان عدلا قد يقول قال لا حاجة إليها، لأن أصلا لا بد توفر الشروط قبل ذلك، واتفقنا أن أصلا في الشروط أنه لا بد من أن يكون عدلا، لكن ما دامت وجدت في نسخة فهو أولى في الضبط هنا فعم. وإلا لو لم يذكرها لا لما التزمنا بهذا، لوجود لابد من كل واحد أن تطبق عليه الشروط السابقة والله أعلم. إذن هنا نقول نفس، لاحظوا أنه قال تقبل شهادة الأخ لأخيه، صراحة أحيانا قد تكون شهادة الأخ لأخي أقوى تهمة من شهادة الأب لابنه أو غيره، موجودة شقيقه، ومع ذلك لم يلتفت إليها العلماء ضعفوها. فإذا نعود وأكرر لأن أريد ترسخ في ناس أن التهمة هي التي يدور عليها الحكم، هي العلة، وننظر هل تتوافر، هل توجد في هذا الشاهد أو لا توجد كائنا من كان. حتى ذكر بعض العلماء الصديق لصديقه ولم يذكر المؤلف، ولكن بعضهم نفاها. وإلا لو قلنا كل إنسان صديق لصديقه ما تقبل شهادته كأننا نمنع الصداقة، أكثر من يشهد هو الصديق لأنه هو الذي يصاحبه وهو الذي يعرفه وهو الذي يذهب معه. فكل هذه مسائل تعود على الأصل إذن، وعلة ظاهرة هي تحقق التهمة وليس ضمن التهمة، وليس الاشتباه مجرد الاحتمال. فإذا ثبتت التهمة لا تقبل الشهادة، إذا لم تثبت فالصحيح أنها تقبل. نعم. وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا غالبا صحيح، لكن أيضا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لا يعني أن تقبل شهادته عليه في كل حال. أحيانا قد يشهد الأب ضد ابنه لأمر بينهما ضده، لاحظ، فصحيح الإطلاق هكذا أن كل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه، فيه نظر، يكون إنسان ربما بينه وبين زوجته عداوة، نحن شاهدنا هذا. طيب نحن قلتم أنتم أنها لا تقبل شهادة الزوج لزوجه لوجود التهمة، أحيانا توجد الإشكال الآخر، طبعا لا يلزم أن تظهر العداوة لأنه سيأتي في باب العداوة أنها لا تقبل، لكن قد يكون بينهم خلاف أو شحناء أو يريد أي سبب من الأسباب التي قد لا تظهر. ما نقول إذن ما دام شهد عليها يقبل، فيه نظر والله أعلم. نعم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له، ومكاتبه لأنه رقيقه لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا الحديث حسن، ونعم ما قال المؤلف صحيح، القاعدة الشاهد. نعم، أول قلنا التهمة، هنا الآن كون يجر بها نفعا لنفسه، فأبد كل ما جر نفعا لنفسه هذا جميل جدا. إذا ثبت أنه في شهادته يجر نفعا لنفسه فلا تقبل الشهادة، لأنه لماذا؟ كأنه شهيد لنفسه، لأنه سيحقق مصلحة فلا يقبل. نعم. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه. يعني حقيقة أنا مرارا أكرر هذا، أجد أحيانا متعة في دقة الفقهاء رحمهم الله في هذا الأمر. ماذا يقصد في هذا؟ طيب واحد أصيب بجرح كيف ولم يندم، الجرح احتمال يموت بسببه، يحصل له نزيف، إذا مات سيدفع الدية الذي جرحه، ومن الذي سيأخذ الدية؟ هو الوارث. فأصبح لاحظ كيف التسلسل من الفقهاء يقولون فإذا لا يقبل إلا حتى إذا شفي تماما، أما قبل أن يشفى ففيه تهمة. نعم، لأنه قد يموت بسبب هذا الجرح ثم يطالبون بالدية ويكون الوارث سيأخذ من الدية فهو شهد لنفسه. هذا ما أراده المؤلف أنا أقول في هذه الحالة، والله أعلم. إذن هو جر نفعا، إذا تحقق هذا فلا شك نقول انتظر حتى نعم حتى يبرأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرى أن أيضا الجروح حتى تنتهي، لا يحكم فيها حتى تنتهي حتى تندم، لأنه يختلف الحكم فيها. إذا حكم فيها، وتعرفون في قصة الرجل الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصيب بالعرج، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لك بذلك، المفروض بعد أن ينتهي الجرح، لأنه قد يتمادى، قد يموت الإنسان، قد تقطع رجله قبل أن يندم الجرح. فلا أصلا القاضي لا يقبل الحكم مباشرة، واحد أصيب بكسر أو برجله مباشرة يذهب ويطلب الحكم لاختلاف الحكم بعد ذلك، فينظر حتى يستقر الأمر، هل فعلا فيه عرج، هل اضطر إلى قطع رجله، هناك بعض الإصابات اضطر إلى قطع الرجل، هذه فيها نصف الدية كما تعلمون، وهناك جروح مجرد جرح. نعم، وهناك نزيف قد ينزل ثم يموت، فيها الدية كاملة. فأصلا لا مر معنا أنه لا يقضى فيه حتى يندم الجرح ويشفى تماما، إذا شفي نظرت فيها المحكمة والله أعلم. نعم. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه، قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. هذا واضح. نعم، واحد شريك لزميله في شركة كذا يريد يشهد له فشهد لنفسه، لأن الشركة واحدة والمال واحد. نعم. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، نص عليه، كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل التهمة فيه. يعني يقول المؤلف هذا مثال بس، ترى أمثلة يا أحبتي أحيانا قد يتغير. يقول إنسان أعطى خياط ثوبه من أجل أن يفصله قطعة قماش، ثم تنازع الخياط مع شخص آخر فقال أنا عندي شاهد أنه ثوب فلان، فجاء يشهد نعم أن هذا ثوبي، قال ما تقبل شهادته لأنه يشهد لثوبه في هذه الحالة، وهنا التهمة واضحة فهو شهد لنفسه حتى يبقى ثوبه. نعم. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد، لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، ولو كان الشاهد فقيرا أو عبدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه. ولو كان فقيرا أو إيش؟ أو بعيدا. إذا كان عندكم خطأ ما أدري النسخة عندك. نعم، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا، لاحظ لأنه سيقول لك لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه. هذه مسألة صعبة جدا، قراءة النص لا يقرأها الواحد أحيانا مرتين ثلاث، وقد فعلت ذلك حتى يفهم النص، أقرأها حرف حرف. يقول القاعدة أن يدفع بها ضررا عن نفسه. طيب كيف يدفع ضرر عن نفسه؟ معروف أن العاقلة هي التي تتحمل دية الخطأ، هي تتحمل دية الخطأ. طيب جاء شخص وشهد أن فلانا قتل فلانا، فطبعا لما شهد وجاء الشهود شهدوا أن فلان قتل فلانا، خلاص إذا تمت من الذي سيدفع الدية؟ خطأ طبعا، هي العاقلة. طيب لو جاءت العاقلة أو فرد من أفراد العاقلة وأراد أن يجرح الشهود الذين شهدوا أن فلان قتله، يقول لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم يرون أنه لو ثبت الحكم أن هذا فلان هو الذي قتل فلان، بناء على هذه الشهادة اضطرهم أن يدفعوا الدية. فهم حتى يحموا أنفسهم من دفع الدية ماذا يفعلون؟ يجرحون الشهود، يقول هذا الذين شهدوا أن فلان صاحبنا هو الذي قتل فسقه. نقول ما تقبل شهادتكم، لأنكم تدافعون عن أنفسكم، لا تريدون أن يثبت الحكم على صاحبكم، لأنه إذا ثبت الحكم على صاحبكم أنتم الذين ستدفعون الدية. فهذا حقيقة واضح التوجه ما ذكره، فهو دقيق من كلامنا. ثم قال ولو كان الشاهد فقيرا، هذه دقة الفقر. ليش؟ لأن الفقير ما يؤخذ من العاقلة الفقير، لأن قال أنا فقير، إذن أطعم في هؤلاء الشهود، يمكن يغتني نعم قبل أن تنتهي العملية، فلا يقبل أيضا قوله. طيب قال أو بعيدا، يعني ليس من العاقلة درجات، العاقلة يأخذون درجات حتى تسدد الدية. طيب أو بعيد، يعني هو الذين لا يلحقه الآن أن يدفع، يقول لا ما نقبل شهادتك، يمكن خلال انتهاء المدة يموت القريبين ويلحق أن تدفع الدية. فحقيقة هذا يعني بغض النظر عن ترجيح أو عدم الترجيح، يعني هذا الجانب العقلي الاستدراك، عدم التفريط في المسائل، أن تجعل لكل ما يعني فعلا هم ينطلقون منطلقات شرعية، أنهم لا يتركون مسألة نعم دون نظر. أعطيكم مثال، في دولة خليجية مع كل أسف يطبقون القانون الغربي بريطاني فيما أعرف، لأن بريطانيا كانت مستعمرة بلادها، فعرضت قضية واحد أخذ المكيف ودخل، يعني شال المكيف ودخل على البيت وسرق. فالقاضي ماذا فعل؟ أخذ القانون وما وجد فيه إذا دخل الشخص عن طريق المكيف، قال فحكم ببراءته، لأنه لا يوجد في القانون هذه المسألة. هكذا القوانين البشرية النقص فيها ظاهر، هو سارق وثمتت السرقة عليه، لكن لا عنده نصوص هو يعمل بها، نصوص غربية. قال ما عندي عندي إذا دخل مع الباب، عندي إذا جاء من فوق الجدار، لكن إذا دخل مع النافذة كسرها. أما المكيف هذه حالة جديدة ليست عندنا، إذا نحكم ببراءة هذا الرجل. الفقه لا، العلماء يضعون قواعد وأصول ومنطلقات ويدققون في المسائل حتى هذه المسألة اللي قلت لكم فيها. طيب هو فقير الآن، طيب ليس من يعني لن يلزم بدفع شيء، التهمة زائلة، قال يمكن يصير غني. طيب هو بعيد الآن، قال يمكن يموت ناس، وهكذا. هذا تعليل المؤلف والله أعلم. نعم. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم، قاله في الشرح. اتفقنا، المتهم لا إشكال فيه، المتهم يعني إذا ثبت التهمة وليس الدعوة، اتفقنا على هذا، قلت لكم هي القاعدة. أما المؤلف هنا أيضا ولا شهادة الغرماء، أيضا دقيقة. طيب في أربعة يطلبون من فلان، كل واحد يطلب 125,000. طيب المفلس ماذا؟ إذا حصل شيء من الفلوس يقسم على من؟ على أربعة، بحسب الحصص. يعني هو كل واحد يريد منهم مثلا 25,000، طيب لكن ما حصل عنده إلا 50,000، يأخذ كل واحد 12,500. واضح؟ طيب لو جاء ناس يثبتون أن هذا المفلس عليه دين لفلان واحد آخر، صاروا كم؟ 5. طيب معناه بدل ما يأخذ 25,000 يأخذ كل واحد مثلا إذا كانت متساوية، أنا حتى أسهل، يأخذ 20. قالوا لا ما نقبل إثبات الدين على المفلس، فيجرحون في الشهود، يقول الشهود الذين يشهدون أن عليه هذا الدين فسقة. لماذا يقولون هذا؟ حتى يبقون أربعة، لأن أي واحد جديد الآن يدخل سيزاحمهم في ذلك. إذا فرق واحد معسر اللي يطلبوا منه 2 أو يطلبوا منه 10، فكل إضافة واحد جديد معناه سينقص حق، أو نسبة بعبارة أدق، حق ونسبة الدائن الأول الثابت المعترف فيه. فيأتون ماذا يفعلون؟ هذه الدنيا لا تستغرب شيء والله. في موضوع الأموال أيها الأخوة، هناك من يحلف بالله زورا وكذبا، وسبقا ذكرت لكم الدنيا مصيبة، وهناك من يفجر في الخصومة وهناك وهناك، فلا نستغرب هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. فيأتي هنا إذن من يجرح الشهود، طيب لا اجترحهم، قال حتى نبقى نحن فقط اثنين أو ثلاثة، إذا قبلت رابع وخامس وسادس ما جانا شيء، فإذا نقول ما نقبل شهادتكم لأنكم. ثم قال نفس مثال كذلك أيضا، أو ميت تضيق تركت عن ديونهم، ميت خلف 100,000 طيب وكل واحد يريد من 25,000 معناه ستكفيهم، لو دخل جديد مثلهم معناه سينقص حقهم، هما خلاص انتهى الآن وقد لا يتحمل الورثة شيئا، هذا حكم آخر. فقال أيضا لا نقبل جرح الشهود، لأنهم هم يجرحون الشهود حتى لا يثبت دائن جديد فيزاحمهم في حقهم، خاصة أن التركة لا تسعهم جميعا والمفلس لا يسع ماله جميعا، المثالان متقاربان. فإذا هذه التهمة ظاهرة وما ذكره المؤلف له وجه والله أعلم. هنا المؤلف يقول لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين، نعم نقول نعم إذا ثبتت الخصومة، طبعا الخصومة تتأتي تختلف عن العداوة لأنه قد لا يسلم أحد من خصومة، فوالله أعلم نعم. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. نعم صحيح، هذه واضح، يعني لو واحد الآن ضمن فلان أنه غرام، تعرفون كفيل غرام أو كفيل غارم، طيب ثم جاء وقال لأنه إذا ما سدد هذا الرجل من سيسدد؟ هو الضامن هو الكفيل، قال أنا أشهد أنه لاحظ سدد، يقول ما نقبل لأن شهادتك هذه حتى تبرئ نفسك. طيب أشهد أن فلان في يوم من الأيام قال ترى أعفيتك من الدين الذي عليك، نقول لا تقبل لأنك أنت تريد تعفي نفسك في هذه الحالة، تريد أن تعفي نفسك، لأنه إذا أعفي الشخص وهو الضامن فهو أعفى نفسه، فلا تقبل نعم. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبه لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. نعم هذا صحيح، هذا وهذه أيضا دقيقة من مسائل دقيقة تأملوها ولا أطيل فيها. نعم كل من لا تقبل شهادته لا تقبل على بجرح الشهود، لأن لو جرح الشهود رجعت في النهاية على الشاهد والله أعلم هو المشهود له. نعم. الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته وغمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه، في قول أكثر أهل العلم لحديث ولا ذي غمر على أخيه قاله في الشرح، ولأنه يتهم بإرادة الضرر بعدوه. الآن في عدة مسائل، أولا بالنسبة للحديث العجيب أن هناك بالذات الفارياب قال أنه ضعيف وهنا قال أنه حسن، لكن لعله حسن الطريق الأخرى التي عند الإمام أحمد والله أعلم، هذه مسألة الأولى وليس هذا، لعله نلتمس له العذر لأنه فعلا فرق بين الروايتين، ضعف الأولى وصحح أو حسن الرواية الأخرى. ثانيا العداوة لغير الله، انظر لأن العداوة إذا كانت في الله جل وعلا تقبل الشهادة، ولا كان ما يقبل مبتدع على إنسان صاحب سنة على مبتدع يقول هو عدوي مخالف لي في المنهج، لا تقبل. المقصود به عداوة الدنيا، عداوة الدنيا كما ذكر الزهري لا تجوز، أن مضت السنة في الإسلام أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ضنين وهو المتهم، قالوا المراد به هي العداوة في الدين. لكن بعض العلماء وإن كان هذا استثناء، القاضي يمكن ينظر أحيانا يكون وإن كان بين إنسان وإنسان عداوة، عنده تقوى وعنده ورع أنه لا يضر، صح بينه وبينه مشكلة بينه وبين عداوة بسبب قضية من القضايا، لا يعني أنه سيكذب عليه، يعني أفرض جدلا بعض الناس مثلا إذا طلق أحد ابنته صارت عداوة لا يتزاورون على شيء، نعم عداوة الدنيا هذه، أو صار بينهم خصومة في مال يوم من الأيام أو شكوى في قضية أو خلاف بين الأولاد صارت عداوة، النفوس تختلف طبعا. فإطلاق الحكم فيه نظر لأننا أحيانا يكون بين إنسان وآخر عداوة يعني صحيح، ونعرف أنهم قد يعني تقاطعوا، لكن لا يلزم من هذا أن كل عداوة أنه نتهمه في دينه ونتهمه في أمانته ونتهمه في ورعه، فإذا ثبت أو عرف هذا الرجل بالورع والتقوى والعدل ولو كان بينه قال نعم أنا هذا الرجل بينه وبين عداوة لكن والله لا أظلمه، أنا لا أظلمه، نعم الشهادة كذا وكذا له أو عليه فالصحيح أنها تقبل والله أعلم. نعم. إلا في عقد النكاح فتقبل شهادته فيه لأن القصد إعلانه ولا تهمة. نعم هذا واضح، عقد النكاح المقصود به الإشهار. نعم. الخامس العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة لما تقدم. هذه حقيقة موضوع العداوة العصبية مصيبة. العصبية قد تكون لجماعة وتكون لقبيلة وتكون لبلد، ويختلف الناس أيها الأخوة في باب العصبية والأفراد يختلفون، فينظر في هذه المسألة. إذا ثبت أن هذا الرجل شديد العصبية لجماعته أو حزبه، اسمحوا لي اليوم أطلعنا في حزبيات مع كل أسف، في حزبه أو لقبيلته، فإننا في هذه الحالة لا تقبل فيه. فلا شهادة لمن عرف بها، وكلام المؤلف فلا شهادة لمن عرف بها. نعم، فمن توافرت فيه العصبية واشتدت فيه العصبية يحتد. الآن مع كل أسف صار فيها الآن للتعصب حتى للأندية، وفاقت عصبية القبلية والعصبة الجماعات، ونسمع عجائب وكلام وأمور محزنة والله الآن وقع فيها كثير من الشباب هداهم الله في تعصبه للنادي الفلاني، ونسمع عجائب وغرائب يعني يفقد عقله تماما، وتجد الهمز واللمز. أنا والله ما أعرف هذه الأمور، لكن قبل أيام كنت في مجلس فسمعتم يتحدثون بعبارات لا أريد أن أذكرها حتى استغربت، فبدا يذكرون كيف حدث وكيف دخل الهدف ثم كذا، ثم اصبح هذا هو المتهم، واصبح هذا لقب للتشاؤم وهذا لقب للتفاؤل، وقضايا ما يجوز الحقيقه. فالعصبيه متنوعه كما قلت لكم، تكون للبلد وللقبيله وللحزب وللجماعه وللنادي والله اعلم. السادس ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، فلا تقبل للتهمه في انه انما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها، ولأنها ردت بالاجتهاد فقبولها نقص لذلك الاجتهاد. يعني الكلام هذا مرة أخرى أقول الإطلاق فيه نظر، لأنه ذهب أول ما بدأنا الحديث قال وإن تاب الفاسق قبلت شهادته، مر معنا في أول ما قرأ الشيخ قبلت شهادته، فإطلاقها هكذا أقول تحتاج تحري، لأن سأختمها بقاعدة تحكم الباب كله بإذن الله والله أعلم. سم. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه فترد شهادته كما ما سبق. نعم. نعم. ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك المانع وتعاد الشهادة، فلا تقبل في الجميع لأنها ردت للتهمة، فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق. الآن مرة أخرى أريد الشيخ يختم بهالمسألتين لأن بقي دقيقة على الأذان، وأختم بقاعدة. سم. بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وأعادوها، فإنها تقبل لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه ولا تهمة بخلاف ما قبلها. الآن انتهى الفصل. أقول كثير مما ذكره المؤلف يجب أن ننطلق من قاعدة أن التهم ثلاثة أنواع: تهم قوية ثابتة يعني قوية، وتهم ضعيفة جدا احتمالات مجرد احتمال، وتهم وسط. إذا ما كان من التهم قوي جدا فالصحيح أنها نعم لا تقبل الشهادة، أما ما كانت ضعيفة فلا يلتفت إليها، أما ما كانت وسط فالأمر للقاضي يبحث عن قرائن ويتأكد ويتحرى، وبهذا ننظر. أما ما ذكره المؤلف فهم أمثلة اجتهادية فقد تختلف والله أعلم، فإذا ثبت مانع من هذه الموانع فلا ينظر إليه. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل بإذن الله.